دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة وهم الذين يشبهون الناس، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به أي التصق به وثبت النسب بينهما، ودعي ابنه لا يمتنع منه الرجل. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. أيها المسلمون، النكاح عبادة يستكمل بها المسلم النكاح عبادة يستكمل بها المسلم نصف دينه ويلقى بها ربه على أحسن حال من الطهر والعفاف. وفي كثرة النسل من المصالح الخاصة والعامة ما يساعد الأمة على تكثير سواد أفرادها. قد قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقديما قيل: إنما العزة للكاثرين. ولا تزال هذه حقيقة قائمة لم يطرأ عليها ما ينقضها. أيها الناس، إن في البلاد المسلمة اليوم مشكلة من أعضل المشاكل وأعمقها أثرا في حياة الأمة المسلمة، إنها مشكلة الزواج، والتي تتلخص في كلمات، هي أن في المسلمين آلافا مؤلفة من البنات في سن الزواج لا يجدن الخاطب، وآلافا مؤلفة من الشباب لا يجدون البنات أو لا يريدون الزواج. وهذه المشكلة الظاهرة إن لم يتنبه إليها المسلمون ويفتحوا لها طرق العلاج بالحلال، فإنه لن يجد الشباب للوصول إلى حاجاتهم الغريزية إلا سلوك طريق الحرام في نحو ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أو يزيد. لأن من النتائج الحتمية الظهور والتي لا ينكرها عاقل مسلم أن الفساد الخلقي سبب في قلة الزواج، وقلة الزواج سبب في الفساد الخلقي، وهذا ما يسمى بالدور، كما قال القائل: لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أشب. إن الوقدة من ضرم الشهوة في أعصاب الشاب المسلم هي داء الشباب في كل حين، ولطالما أرقت الكثيرين صغارا وكبارا، ولطالما نفت عن عيون الكثيرين لذيذ العيش، ولطالما صرفت عن دروسه التلميذ وعن عمله العامل وعن تجارته التاجر. وكل هذا طبعي معقول، ولكن الذي لا يكون أبدا طبعيا ولا معقولا أن يحس الفتى والفتاة بهذا كله في سن الشباب، ثم يضطرهما المجتمع بأسلوبه على مختلف المحاور إلى البقاء على العزوبة والصرف عن الزواج من حيث يشعر أو لا يشعر. وهذه هي المشكلة وهي مكمن الداء. ولربما كانت بعض المجتمعات تقول للشاب بلسان حالها: اختر إحدى ثلاث كلها شر، ولكن إياك أن تفكر في الرابعة التي هي وحدها الخير وهي الزواج. وهذه الثلاث: إما الانطواء على النفس وعلى أوهام الشهوة والتفكير فيها وتغذيتها بالروايات الرخيصة وأحلام اليقظة ورؤى المنام حتى تنتهي به الحال إلى الهوس أو انهيار أعصابه، ولسان حاله يقول للمجتمع: ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك أن تبتل بالماء. وإما اللجوء إلى طرق سرية خفية لإبراز غلة الشهوة، والتي حرمها جمهور أهل العلم عملا بقوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإما الاغتراف من حمأة اللذة المحرمة وسلوك سبل الضلال لتبذل فيها الصحة والشباب في لذة عارضة ومتعة عابرة